بئس الشراب بئس الشراب وساءت مرتفقا. Thank you. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب متكئين فيها واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا واضرب له مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما الله الله الله الله الله الله 教えるいいですか、物は不全、 واضرب لهم مثلا رجلين واضرب لهم مثلا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما أبدا وما Thank you. وأحيط بثمره وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والله والله والله والله والباقيات الصالحات خير. المال والبنون زينة الحياة الدنيا تعابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال الله الله وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا يوم نسير الجبال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة لا يا عم أو التعليم الله ويوم نسير الجبال وترى الأرض حلوة

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي. كلا إذا بلغت التراقي. كلا والتفت الساق بالساق. والتفت الساق بالساق. اخمس عينيك اخمس عينيك إلى ربك يومئذ المساق. يا الله فلا صدق ولا صل ولكن كذب وتولي. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صل ولكن كذب وتول. ثم ذهب إلى الله. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يكن نطفة فخلق فسوي كبال منه زوجين. ذلك ما هو فيك ولان. صلوا على رسول الله. الله أكبر. سبحان من أعطاه. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت؟ الله. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان وذكر الله العظيم. الفاتحة.